العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضى الكلام على أول حديث، وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا بداية درس اليوم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا يا عباد الله إخوة في الله. كونوا عباد الله إخوة في الله. فقوله عباد الله هذه جملة معترضة داخل جملة، يراد منها الحث والتنبيه، والمعنى كما سبق: وكونوا يا عباد الله إخوانا. فحرف النداء محذوف، فحرف النداء محذوف. ومعنى الجملة: أي ليعامل بعضكم بعضا، أي ليعامل بعضكم بعضا معاملة الإخوة من النسب، معاملة الإخوة من النسب، وذلك بالمحبة، بالمحبة والعطف والوقوف مع بعضكم عند الحاجة، والتزاور إلى غير ذلك من مقتضيات الإخوة، من مقتضيات الأخوة إلى غير ذلك من مقتضيات الأخوة. وقوله: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هذه الجملة يراد بها التوكيد على ما سبق، يراد بها التوكيد لما سبق، لما سبق، ويراد بها كذلك العموم، ويراد بها كذلك العموم. لأن المسلم هو كل من نطق بلا إله إلا الله، هو كل من نطق بلا إله إلا الله، محمد رسول الله. وعليه فأخوة الإسلام باقية حتى مع المعصية، وعليه فأخوة الإسلام باقية حتى مع المعصية، بل حتى مع فعل الكبيرة، بل حتى مع فعل الكبيرة. ومما يدل لذلك أولا عموم هذا اللفظ المسلم أخو المسلم، ومما يدل لذلك عموم هذا اللفظ المسلم أخو المسلم. ويدل لذلك من القرآن قول الله تعالى في القاتل مع قاتله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقوله لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يحقره، ما عندكم يكذبه؟ عندي يكذبه في بعض النسخ، نبهت إليه، من خاف أذكرها نشرحها ونبه ليس المسلم. ولا يكذبه ولا يحقره، هذه الأربع من مقتضيات الأخوة، من مقتضيات الأخوة، وهي منهي عنها ومأمور بضدها، وهي منهي عنها مأمور بضدها. فالظلم ضده العدل، والخذلان ضده النصرة، والكذب ضده الصدق، والاحتقار. يا عبد الله وش ضده؟ عبد الله الثاني، أحسنت، ضده الإجلال والاحترام والتقدير، ومثل ما قال شايع المعزة. طيب قوله لا يظلمه، نرجع نعود فسرها، قوله لا يظلمه أي لا ينقصه حقه، لا ينقصه حقه ولا يعتدي عليه، ولا يعتدي عليه بيد أو لسان أو قلم، أو قلم، إيش قلم؟ بغيت قلم مصري وبغيت قلم كتابة، قد يظلم بالكتاب. طيب هل من ذلك أن بعض المحامين يقلبون القضية على الخصم بغير حق؟ الجواب نعم، هذا من الظلم، هذا موجود. بعض المحامين قد عنده لسانة، عنده أسلوب يقلب الحق. طيب وقوله لا يخذله أي لا يترك نصرته في موضع يستوجب النصرة من الأخ. أي لا يترك نصرته في موضع يستوجب النصرة من الأخ. كأن يجده مظلوما وهو يستطيع أخذ حقه، كأن يجده مظلوما أو يجد من يتطاول عليه بالكلام والصوت ولا يرد عنه مع قدرته، وهكذا لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر وأنت حاضر فلا تخذله بل أعنه، وهكذا الأمر المعروف أو نهى عن المنكر وأنت حاضر فلا تخذله بل أعنه وشجعه، وقوله ولا يكذبه. نبهنا فيما سبق أنها ليست في مسلم، ليست في صحيح مسلم، لكنها عند غيره. ومعنى لا يكذبه أي لا يخبره بخلاف الواقع، طيب، ويكذب هذا عند الترمذي، عند الترمذي وهي صحيحة لكنها ليست مسلم، لأن مالك رحمه الله رواها عند مسلم. وقوله ولا يحقره ولا يحقره أي لا يزدريه، أي لا يزدريه ويتعالى عليه، بل يحترمه ويجله. وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، التقوى هاهنا يحتمل أن هذه الجملة مستأنفة من ضمن التوجيهات النبوية الشريفة في هذا الحديث، من ضمن التوجيهات النبوية الشريفة في هذا الحديث، ويحتمل أنها تتعلق بما سبق، في أن الإنسان قد يرى من قد يزدريه، فالإنسان قد يرى من قد يزدريه في هيئته وشكله، لكنه عند الله عظيم، لكنه عند الله عظيم، لأن التقوى والميزان ليس بالمظهر، ليس بالمظهر، وإنما بما في القلب من التقوى. كقوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر ذي طمرين، ذي طمرين، طاء ميم راء ياء نون. أيش الطمرين يا محمد؟ صح، كالإزار والرداء، يعني ثياب رثة بالية، ها، ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لأبره. قل في القاموس: الطمر الملاءة. إيش الملاءة؟ يلا عندكم أنت. إيه مثل يسمونه ملحفة أو شيء، وشرشف مثل الرداء. طيب، وقوله: ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة ويشير إلى قلبه في نفس الوقت. لأن الصدر محل القلب، لأن الصدر محل القلب. وقوله ثلاث مرات يحتمل أنه قال التقوى هنا ثلاث مرات وأشار ثلاث مرات، يحتمل أنه قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشير إلى صدره هكذا، يعني إلى صدره. طيب، يشير هل بالإصبع أم باليد؟ ما بين في الحديث، لكن الإشارة عادة تقول بالإصبع ها هنا هكذا. من أشار في الحديث في التشهد أشار بأصبعه، هنا ما قال بأصبعه ولا بيده، يحتمل، أمر محتمل، وللجزم بشيء يحتاج إلى دليل. ها يصح. طيب، ويحتمل أنه قالها مرة وأشار ثلاث مرات، يعني التقوى ها هنا، ممكن. وقوله بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذه الجملة قطعا تتعلق بما سبق. يعني تتعلق بالاحتقار، تتعلق بالاحتقار. وقوله بحسب الباء زائدة لتحسين اللفظ، الباء زائدة لتحسين اللفظ. كالفاء في قوله فقط، كالفاء في قوله فقط. ما معنى إبراهيم؟ ضمنهم ها؟ يعني أن الكلم أصلها قط، وضيف من أضافه طيب من العرب، يقول العرب من منه أو من أولهم ما ندري، فلما قالوا هكذا هكذا الباء هنا، لأن حسب تعرب مبتدأ، حسب ترى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه على شيخ عبد الله كم ها يعني بحسب كذا نطق بحسب الحين كيف نعربها؟ أيوة المقدرة على آخره منع، أيوة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هكذا يقال، يقال بحسب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وينهي المقدرة على آخره منع من ظهورها ها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد بحسب، فهو مجرور لفظا مرفوع محلا بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب وين الخبر؟ يلا يا أهل اللغة يلا ها هذا كل حاجة جبتها لي ها المصدر أن يحقر. أحسنت، حقران المصدر المؤول أن يحقر، لأن أنه ما دخلت عليه تؤول مصدر، شو معنى تؤول؟ تسبك، يعني توضع، يعني حسب امرئ من الشر احتقار أخيه المسلم. طيب طيب ومعنى الجملة أنه يكفي الإنسان شر، يكفي الإنسان شر احتقاره أخيه المسلم، يعني أن ذلك شر عظيم. وقوله أن يحقر أخاه المسلم هذه الجملة فيها الترقيق، الترقيق والترغيب واللوم، واللوم. ففيها، ففي قوله أخاه فيه أنه يلين قلبه عليه، قلبه عليه لأنه أخوه، وكذلك هو مسلم فهو مثله في الإسلام. وفيها أيضا معنى التوبيخ، معنى التوبيخ أي كيف تحقر من هو أخوك في دينك، أي كيف تحقر من هو أخوك في دينك. وقوله كل المسلم على المسلم حرام، قوله كل المسلم على المسلم حرام، كل هنا من ألفاظ العموم، كل هنا من ألفاظ العموم، ويفسر عمومها آخر الجملة، ويفسر عمومها آخر الجملة في قوله دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، ومعناها ومعنى الحرام أي الممنوع المحظور، معنى الحرام أي الممنوع المحظور، فلا يحل انتهاكه ولا الاستيلاء عليه، فلا يحل انتهاكه ولا الاستيلاء عليه. وقوله دمه هذا يشمل النفس فما دونها، هذا يشمل النفس فما دونها، فلا يحل قتله بغير حق، ولا جرحه، ولا ضربه، ولا إيذاؤه بضرب أو غيره. وقوله ماله هذا يشمل كل ما يتمول، كل ما يتمول من النقود والأعيان، من النقود والأعيان. مثل ايش النقود شيخ عبد الله؟ نقود ثلث النقود، مثل ايش؟ جنيه سوداني، ريال سعودي، كل الأموال يعني النقد بأي عملة. والأعيان يلا، الذهب يلا، الذهب، فضة، أحسنت، السيارة، البعير، الغنم، البيت، الجوال، هذه الأعيان. أعيان يعني عين، عين قائمة. والأعيان تركت الأعيان مثل السيارات والحيوانات والأراضي، كنا نستدعي على أرضه. طيب والحقوق، والحقوق هذا ايش من الحقوق أيضا؟ مثل حق الميراث، حق الشفعة، حق التقديم في الوظيفة، الدرجات في المدارس والجامعات، هذا حق. ولذلك كان أهل الورع دقيقين في ذلك، صح؟ أظن ظنا بين بين أن شيخنا رحمه الله صحح ورقة وأعطاه ربع من 70، شيخنا العثيمين طالب في الجامعة، ربع درجة من 70 حق يا أخي، واضح؟ درسين 1 2 3 4 5 6 7 إن شاء الله مستقبل. كيف؟ ما ينبيع لها شيء؟ والجامعة ينبيع شيء؟ ربع شو يسوي ربع؟ الجامعة معدل يتوضع لكن متوسط ما يتوضع أبدا. لا يحل لك والله لا يحل تنقصه ربع درجة ولا زيد ربع درجة. والتنقيص يعني ما أظن أحد ينقص الآن، لكن يزيد ويظن أنه يتقرب إلى الله بالزيادة وهو يأثم. المدرس هذا قاضي، فكما لا يحل له أن يزيد أن ينقصه عن حقه فلا يحل له أن يزيد عن حقه ويأثم بذلك. ما يحل أبدا. فإن قال ما نبغى نلمهم بعد بكلهم، قلنا أبشر، إذا زدت واحدا أثمت مرة، فزدت 20 تأثم 20 مرة. ممكن يقولني مقصر عليك. مقصر لا تجعل خيانتك ترقيعا لتقصيرك. نعم، يعني أيها المعلم أنت قاضي، تقصيرك في الشرح أو في الحضور أو في ضبط الحصة ما زيد بالخيانة الجديدة هذه. هذا كالذي يغسل الدم بالبول، ما يجوز هذا. والذي يريد أن تبرأ ذمته لابد ينضبط في الدوام، في التحضير، في التدريس، في الأسئلة، في المراقبة، لابد. واعلم أنك غريب، غريب. قد قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود، وكما بدأ غريبا فطوبى الغرباء. يعني أهل التلاعب والتقصير كثيرون، وأهل الجد والحزم قليلون، فكن مع القليل. ما عليك، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، لكن انظر إلى من نجا كيف نجا. الله المستعان. طيب، وقوله وعرضه، وعرضه، العرض يشمل السمعة، السمعة ويشمل التقييم في الأداء، التقييم لمن قوم، هذا من العرض. ويشمل الأقارب ولا سيما النساء، ولا سيما النساء. فمن تكلم في امرأة قريبة منك فقد مس عرضك، فقد مس عرضك. وهذا معلوم عند العرب من القديم، فإنه لا يمس عرضه ولا ينال. ومخالفة ذلك تدخل في الغيبة، وخالفت ذلك تدخل في الغيبة أو الشتم والسب، وكل ذلك ممنوع. والله تعالى أعلم. وننبه إلى أن الدرس يقف إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. إجازة للسفر ما يتقدم في شيء؟ يعني شكله في طلاب واجد. إيش؟ أقول شكله في طلاب واجد يعني يسألون يقول إيش الدليل على أنه مثل هذا الأمر ما يجوز زيادة الطلاب؟ إيه يعني زيادة الطلاب هذا تقييم المدرس. إذا صحح يقوم الآن. فلو طالب أجاب مثلا قل مثلا عدد أركان الإسلام، فالطالب قال أركان الإسلام شهادة الله محمد رسول الله وترك أربعة، كم أعطيه؟ على هذا درجة، كم أعطيه؟ أعطيه درجة؟ أصلا أنا كذاب. من أجاب بهذا الجواب مثل هذا يحتمل أعطيه كيكس كامل صفر، ويحتمل أعطيه يعني جزء من الدرجة يعني خمس، يعني أركاسها خمسة جاب واحد بس. أو قال مثلا عدد شروط الصلاة، شروطها تسعة فعدد شرطين، كم أعطيه درجة كاملة؟ هل هذا عدل؟ ثم يا إخواني ويا أبنائي الطلاب مثل هذا يجعل الطلاب خربانين كما هو الواقع اليوم. يتخرج الطالب ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يحسب ولا شيء وناجح. وقد اختبرت، مو أنا طبعا مو طلابي، لكني راقبت على طالب في ثالث ثانوي أقسم بالله ما يعرف يكتب اسمه بالعربي، مو بالإنجليزي، بالعربي. يعني كيف هذا كم سنة 12 سنة يدرس ينجح ما يعرف يكتب اسمه؟ اسمه طيب كيف ينجح على ثالث ثانوي؟ هذا خيانة. يعني هذا في النهاية بيصير عسكري طبيب، وش هذا؟ معلمين قرآن يخطئ فواحش في القرآن، يعني طوام في قراءة القرآن. يجي طلاب صغيرين تحفيظ قرآن تعلموا ثم هو يدرس هم يخطي يرد عليه الطالب مدرس قرآن. لا هذه خيانة والله. بالطريقة هذه مجتمعنا ينهار في النهاية، نصير لقمة سائغة للأعداء. نعم نحتاج إليهم الكفار، نحتاج إليهم لتشغيل أجهزتنا، كهربنا، يعني أجهزة طبية، فضلا عن الطيارات والسيارات بسهولة يتأمرون علينا خيانة، يطفي الكهرب يطفون كل شيء علينا يمسكون واقع. كما يعني الآن في بعض الحروب عندنا دخل خونة فجعل إحداثيات للجنود فضرب جنودنا، والدولة فقر الله عز وجل حكومتنا انتبهت لذلك، طلعتهم واحد واحد، تتبعتهم واحد واحد. يعني كيف يضرب المخازن عندنا؟ كيف تضرب إلا خوانا احتجنا إلى غيرنا. لكن حينما يكون المجتمع قويا، أبناء المجتمع اللي يهمهم الدين والدولة والمجتمع والناس، المجتمع يحفظ بإذن الله عز وجل فضلا عن يعني الدين. أهم شيء بتاع الدين يدخل الشرك والبدع والضلالات في ديننا بسبب الجهل. يعني اليوم البارح جاءني سؤال يعني عجائب، واحد يقول إني أحرمت رحت العمرة، يوم أحرمت اكتشفت إني ما قصيت أظافري هو محرم. قلت يا ابني أصلا تقليم الأظافر ليس من سنن الإحرام. شوف يعني بسبب الجهل، هذا مثال، بسبب الجهل تعال محظورا. هو يجهل هذا يقول ابتداء أصلا تقليم الأظافر ليس من سنن الإحرام. إيش سنة الإحرام؟ تنتان وإيش هي؟ صلاة طيب بس، هذا سنة الإحرام. ثم بعد أن تحرم ما يحلك لا تتطيب ولا تقصر أظافرك ولا شيء. فانظروا هذا يعني غيره. نعم أحسن الله إليك. في درس الأمس ذكر الشيخ حفظه الله أن الثوب إلى نصف الساق قد يكون منفر لبعض الناس، علما أنني مرتاح في لبس ثوبي هكذا، هل أطوله إلى فوق الكعب بأصبع أو أصبعين كما ذكرت؟ أرجو توضيح ذلك. نعم، ولا سيما إذا كنت قدوة، كانت الإمام مسجد، الخطيب، شيخ الناس، والناس قد ينفرون منك. وقد رأيت شيخنا رحمه الله يأمر طالبين كأني أراهم الآن، واحدة أحفظ اسمه من عن شيخ ما شاء الله تبارك، دكتور الآن وله جهود طيبة الآن في بلده، شيخنا أمر بتطويل ثوبه، كان ثوبه يعني آخر شيء حد نصف الساق، واحد حد الساق، وشيخنا هذا الحد النهائي، يعني لو زدت ما يجوز. فأنت لا تنفر الناس من بشكلك. طيب اللحية؟ لا، ما فيها خيار. الثوب فيه خيار ما بين الكعبين إلى نصف الساق، ما دام عندي خيار فأنظر ما يؤلف الناس ولا ينثرهم، يعني فوق الكعب واحد سنتي يكفي الحمد لله. يقول يا شيخ حفظك الله، هل كتب إعراب القرآن تفيد طالب العلم في تعلم النحو؟ وإن كان كذلك فهل يذكر لنا الشيخ كتابا مختصرا في إعراب القرآن؟ الجواب نعم، لكن لمن أسس نفسه، وأقل النصاب في تأسيس النحو الأجرمية، أقل شيء هذا. أما إنسان ما يعرف النحو نهائيا ثم يأتي يدخل في إعراب القرآن، وأما كتاب مختصر ما كلمتين ثلاث كلمات، لا، فيه الإعراب المفصل، الإعراب المفصل هذا كتاب جيد. فيه كتاب اسمه الجدول في إعراب القرآن، لكن هذا يعرب إعراب الأغنياء. هل تعرفوا إعراب الأغنياء؟ إعراب الأغنياء فاعل مفعول حال يمشي، بس إعراب الفقراء هذا حال منصوبة نصبا فتحة مقدرة أو فتحة ظاهرة تفصيلا، هذا الإعراب المفصل جيد هذا، لكن لمن كملوا لمن أسس نفسه بالأجرمية أقل شيء. نعم. قل أحسن الله إليك، هل يجوز العمرة مرتين في السفر الواحد؟ خلاف السنة، هذا خلاف السنة وخلاف هدي السلف. قل يا شيخ عندك شيء؟ أحسنت، جاي مثلا من بلاد مصر أو الباكستان، طيب كم جلس من من من يوم حتى وصل مصر؟ ساعتين ترى، وين هالمصر؟ السودان كم ساعة؟ ساعة ونص. السودان ساعة ونص. الصحابة جاءوا من المدينة 9 أيام، 114,000، ولا واحد سوى عمرة مرتين إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها حاضت وقد جاءت بعمرة. وتأمنوا، جل الصحابة حلوا وجلسوا في الأبطح اللي هو العدل الآن تقريبا حول جبل النور، اليوم الخامس كاملا والسادس والسابع 3 أيام كاملا، ولا واحد منهم سوى عمرة، ولا واحد، هم 9 أيام ويمشون على الإبل. هؤلاء بمصر 3 ساعات، الباكستان 4 ساعات، إندونيسيا 12 ساعة بس، نصف يوم، هؤلاء 9 أيام على الإبل ولا سوى عمرة مرة ثانية. عبد الله، خلاص يجي من بلده عمره اللي أبيه، إذا كان هو قد اعتمر سبق أن اعتمر يعتمر أبيه. ويا إخواني، هناك ما هو أعظم وأسرع وأنفع من العمرة؟ ما هو؟ الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، قد يعتمر عنه. مع لو اعتمر جائز، لكن في سفرة مستقلة، أم يأتي بسفرة يعتمر نفسه ثم عنه، لا، وصايا معه، وكانها بقشة، خالته وعمته وزوجة أبوه وام زوجته واحدة من الجيران، وكلمون سوي لي عمره، بعضهم في اليوم عمرتين، لا شك ان هذا بدعة ضالة. لكن لو مثلا اعتمر ثم سافر مثلا مدينة جلس يومين ثلاثة ويرجع لمكة، مثل هذا يمكن تمشي الأمور. إذا كان سفر جديد هذا. يقول يا شيخ هل يستثنى اللي داري إنه مو بجاي مكة إلا مرة في حياته؟ ما يستثنى. أقرأ. يقول يا شيخ ما حكم إذا صليت ثم تبين أنني كنت على غير اتجاه القبلة؟ فالجواب إن كان وقع في قلبك شك ولو بنسبة 1 في 1000 فتعيد الصلاة. فإن كنت أبدا يعني ما في قلبك أبدا شك فلا نسألك شيء. لا في حضر لا يعني لا حضر ولا سفر. أقصد يعني مهم في بر ولا في الديرة. في البلد في البلد. طلع في شقة أخوه جاء زائر أخوه وجاء بيوتر أو فاتها الصلاة وصلى يعني يوم وصل للناس قد صلوا. صلى في بيت أخوه ما في شك الدائرة اللي قبلها هذه. ما في شك فيه. بل واحد يقول يا ولد ولد القبلة هنا. ما عنده شك. أما القبلة يا رب القبلة اللهم يا رجال الحمد أهم شيء النية. ولا ما يصلح. يقول يا شيخ امرأة تسأل تقول إذا تركت ختن بنتي الرضيعة هل علي شيء؟ لا ختان البنات سنة. ثم في المجتمع الذي لم يعتادوا على ذلك لا أراه ما ينبغي. لو علم بها فتصير إيش عيارة مسبة مختنة. لكن لو تمكن الإنسان من تختيم بنته بالسر هذا جيد لأنها سنة. لكن في مجتمعنا الآن في الخليج والسعودية غير معروف هذا. ولو علم بها الناس سبحان الله مبليين بعضهم بعض فتصير مسبة طول حياتها وربما عيالها ولدهم ختنة. لأن في مجتمعات أخرى عندهم هذا سائغ موجود. قل أحسن الله إليك أنا متزوج وبعيد عن زوجتي 2 سنة هل أأثم بذلك؟ إذا تتمكن من الرجوع لها وطلبته تأثم. أما إذا ما تتمكن أو تتمكن فيما طلبت ما عليك إثم. جزاك الله خير بارك الله فيك.